لقا فصل 19. وعيسى دخل في حلة أريحة وقاعد يشقها، وفي نادم واحد اسمه زكا، وهو كبير هنا ناس الجمارك، وهو قني بالحين، وهو دور يشيل عيسى لكن ما قدر، عشان عيسى قاعد في أسط ناس كثيرين وزكا نادم قصير، وعشان ده هو جرى قدام في الدرب العيسى ماشي فوقه، وركب فوق في جميزاي عشان يشيف عيسى، كان هو يلحق البكان ده. وعيسى جاء في البكان ده ورفع راسه وحج لزكا وقال: يا زكا يلا أجل دل تهد، اليوم لازم نتضيف في بيتك. وعجلك هو دل تهد وفضل لعيسى في بيته بفرح، وكل الناس شافوا الشيء البيجي ده بيجوا زعلانين وحجوا عن بيناتهم وقالوا: هاي هو ماشي بيجي ديف عن النادم مذنب. وزكى قام فوق وقال للرب عيسى: يا سيدنا ننت النص مالي للمساكين، وكان شلت شيء من أي نادم بظلم نقبل لي 4 مرات. وعيسى رد وقال: خلاص اليوم النجاة جات في البيت ده عشان زكى كل من إيال إبراهيم، وأنا ابن الإنسان جيت عشان نفتش المدرين وننجيهم. والناس قاعدين يسمعوا كلام عيسى، وفي فكرهم مملكة الله تدور تبين عجلة عشان هو قريب يلحق مدينة القدس، وعشان ده هو حج ليهم بمثل وقال: يوم من الأيام في نادم من إيال الملوك وهو سافر في مكان بعيد عشان هناك يدرجوا ملك ويقبل يحكم بلده، وقبال ما يسافر هنادى 10 من أبيدة وأنطى لأي واحد ذهباي قيمتها 100 دينار، وقال لهم تاجروا بها لحد يقبل. وشعب بلد كرهو ورسلوا ورايا ممثلين عشان يقولوا ما ندور النادم ده يبقى فوقنا ملك، وخلاص بعدين ودرجوا ملك وقبل في بلده، وأجل أمراهم للأبيد اللي أنطاهم القرص عشان يجوا ليا، ودور يعرف كم ربح ليا في التجارة. والأول جاء قدامه وقال: يا ملك من ذهباتك أنا كسب بتان 10 ذهبات. والملك قال ليا: ده سمح أنت أبد أديل، أول أنا أنطيتك مسؤولية شية وإنت سويت بيها خدمة أديلة، وعشان ده ننطيك مسؤولية فوق 10 هلة. والعبد الثاني جاء ليا وقال: يا ملك من ذهباتك كسب 5 ذهبات. والملك قال: نخطك فوق 5 هلة. وعبد آخر جاء وقال: يا ملك دي هي ذهباتك أنا حفظتها ولبتها في منديل، أنا خفت منك عشان أنت نادم قوي، أنت تشيل الخمام النادم الآخر خطاه وتقطع الغلة الماتي ربتها. والملك قال ليا: نحاسبك حسب الكلام اللي أنت قلته، أنت عبد فسل، عرف قدر أنا نادم قوي ونشيل الخمام النادم الآخر خطه ونقطع الغلة الماتي ربتها، وكان أنا مثل ده ما لما خطيت قرصي في البنكي، ومثل ده وقت نقبل في البلد نشيل بفايدته. وقال للناس المعايا: شيلوا منا الذهباية وأنتوها للأبد الإند 10. وقالوا ليا: يا ملك هو إند 10 خلاص. والملك قال: نقول ليكو كل نادم الإند شيء يلقى زيادة، لكن النادم الما عنده شيء الشيء اللي عنده يرفع منه كله، وخلاص وين عدواني دول الما دوروا أنا نبقى فوقهم ملك، جيبوهم هنا وأقتلوهم في قدامي. ووقت عيسى كمل الكلام ده هو مشى قدام في درب هنا مدينة القدس، وعيسى قرب للحلال الأساميهم بيتفاجي وبيدعنية، وجاء في البكان الأسمى جبل الزيتون، وعيسى رسل قدام تلاميذ 2 وقال لهم: امشوا في الهلة القدام ندي، وفي خشم الهلة تلقوا دهش مربوط ونادم لسه مارك فوقه، وهلوه وجيبوا لي هنا، وكان نادم يسألكو ويقول ما لا تهلوا الدهش، قولوا لي الرب يدوره. والتلاميذ 2 رسلوهم مشوا ولقوا الدهش مثل هو أوراهم بيا، ووقت قاعدين يحلوه سيادة سألوهم وقالوا ما لا تحلوا الدهش، وردوا ليهم وقالوا الرب يدوره، وجابوه لعيسى وفرشوا خلقانهم فوق الدهش وركبوا عيسى فوقه، وخلاص هو قام ماشي قدام راكب في الدهش، والناس قاموا سووا زينة للشارع وفرش خلقانهم في دربة وقرب للمدينة بالدرب النازل من جبل الزيتون، وكل تلاميذه بدوا يفرحوا ويشكروا الله بحس عالي في شان كل العجائب الكبار الشافوهم، وقالوا مبروك للملك الجاي باسم الله، سلام في السماء والحمد لله وسبحانه في المكان العالي. وفارسيين واحدين في أسط الناس هجوا لي وقالوا يا سيد سكت تلاميذك. وعيسى رد لهم وقال نقول ليكو كان الناس دول سكتوا كلا الهجار يقوطوا بنفس الكلام. وعيسى قرب للمدينة وشافاها وبكى في شانها وقال أنا نتمنى قدر اليوم أنت تعرفي الشيء اللي يجيب ليك السلام، لكن هسه ده ما فهمتي. وقت واهي يجي ليكي وأسكر أدوكي يجوا وينكتوا خناديكهم ويهوقوكي ويسدوا كل دروبكي ويدمروكي مع ناسكي في لبكي، وما يخلوا هجر يقعد فوق هجر، وده يبقى عشان ما عرفتي الوقت الله جاي ينجيكي. وعيسى دخل في حوش بيت الله وقام يطرد من التجار اللي يساوقوا فوقه، وقال لهم الله قال في الكتاب بيتي يبقى بيتنا صلاة، ولكن انتوا سويتوا بيتنا سراريك. وكل ما يوم عيسى يعلم الناس في حوش بيت الله، وكبارات رجال الدين والعلماء وكبارات الناس دوروا فرصة عشان يقتلوه، لكن فرصة ما لقوها عشان كل الشعب قاعدين معايا ويسمعوا كلامه بنية واحدة.